فهي تكفارات متعددة، فإن أخرج بتشريك كما لو أخرج عن مئتين أم مئتين فقتين ونصف الدهور ونصف، فهو كإخراج نصف الجاد نصف الجادين على ما سبق. والظاهر عدم الإجزاء لأن التشخيص فيه مضرة وهي المشاركة، ومن المعلوم أن كل إنسان ينفرد بالملك فهو أحب إليه من أن يشاركه أحد. 400 يقول أخرج عنها إيش؟ 4 حقاق و5 بنات زبون. 4 حقاق الكم؟ 200، لأن في كل 50 حقة، و5 بنات لبون 200 لأن في كل 40 بنت لبون. بنت لبون نعم. الخلاصة الآن أن من خير بين شيئين وأمكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزئ أو لا على خلاف في هذه المسألة. ولا شك أن الأفضل أن يجعل كل جنس على حدة وأن لا يوزع، أولا لأن هذا هو ما جاء في النصوص، وثانيا لأنه قد يكون للشارع نظر في هذا المقدار المعين من هذا النوع المعين. وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب كإخراج نصف من البر ونصف من الرز في الفطرة، وبعضها بعيد كإطعام 4 مساكين وصيام يوم في فدية الأذى، فإن إجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم. ها؟ كيف؟ إيه مش السؤال يعني؟ نعم. ثالثة. ثالثة. نعم. القاعدة الثالثة ملازمين الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع ينبني ينبني كذا عندكم ينبني ها لا صواب ولا ينقطع بالتفرق ولذلك الصور عندنا بالتفرق نعم ولا ينقطع بالتفرق الكثير ولذلك الصور القليل النجس عندنا نجس القليل ها واحد أي طيب طيب بس أنا بشوف هل بينهم فرق مكافأة النجس الماء الماء القليل النجس وش الفرق لا القلة في الماء النجس لا ما مكافأة الماء القليل النجس صفر لنا يعني قول دون صب لأن صب القلتين دفعة واحدة واضح أنه مسلم، لكن كلام على إذا ضيق فم القربة مثلا حتى صار يصب شيئا قليلا، فهل نقول إن هذا الانفصال أنه يضر أو لا؟ نقول لا يضر

مع أن أشياء كثيرة يعني مقيدة بالعرف، مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي، وكذلك مقيدة بالعرف فيما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف، كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الإسلام المعتبر العرف. فما هو العرف في هذه الأشياء؟ إذا قلنا إن القصر في الصلاة إذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف، فما هو العرف؟ 10 دقائق. نعم طيب، وشو نقول؟ طيب ولا منه اختلف أكثر من هذا، هو الأقرب في مسألة العبادة خاصة أن يقال إذا ظهر التباين بين أجزائها بحيث لا يعرف من شاهدها أنها عبادة واحدة فقد انفصل بعضها عن بعض. أما إذا شعر الإنسان الرائدها بأن عبادة واحدة مثل واحدة سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى أكمل التسبيح ثم قيل له إنك أقصت ركعة فقام وسلم، كل يعرف أن هذه الصلاة انبنى بعضها على بعض. لكن لو أنه لما سلم من قبل تمام الصلاة وكان نجارا أخذ القدوم والمشداء وقام ينجر وشدد في خلال 5 دقائق وقيل له ترى صلاة ما تم، الذي يظهر من حال هذا الرجل أن الصلاة انقطع بعضها عن بعض لأنه عمل عملا بعيدا عن الصلاة، لأن لا يظن الرأي أنه بنى صلاته أولها على أخره. هنا مش عندك القارنة فيها ما هي؟ القارنة فيها ما هي؟ نعم الفعل الواحد، الفعل الواحد لما السطر واحد، القائل السطر واحد، الفعل الواحد يزيل بعضه على بعض مع الاتقال من الاحسان ولا يقدر للتفرق الذي كمن ذلك؟ ومن ذلك الصلاه يجوز باذنها وعليها اذا اختلفت اهلها ما اقر بالقصد ولا تقل بذلك اذا سلم منها ذلك. ومنها الصلاة يجوز، ومنها الصلاة يجوز بنا وعليها إذا سلم منها سائر ما أقر بالقصد ولا تنظر بذلك، ومنها المسافر إذا قام مدة يوم نصف 4 أيام. عندك 4 طيب خلوها نصف، أنا مكتوب عندي نصف 4 إذا قام مدة يوم من سفر سفر واحد ينتهي بعضهما على بعض والإزالة لم يكن. إذا عندنا ينبني مش عندك؟ يبنى؟ لا يبنى، إما يبنى ولا ينبني؟ على كل حال هذا خلاف بسيط ما يتغير منه. طيب وإن زاد لم يبني، هذه الجملة تؤيد النسخة الثانية وهي 4 أيام، وهي 4 أيام لأنه إذا زاد على يومين وصار 3 يبني ولا لا يبني؟ إذا ترك العمل بالمعدل الترك الأشخاص المعتاد أو العظم ولم يقصد استجالة مع ذلك الإحقاد ضم الأول إلى الثاني في الإحقاد. الثاني الأول عندكم عندنا ضم الأول إلى الثاني، هو على كل حال هو يصح من حيث المعنى، لكن الحقيقة أن الذي يضم الثاني لأنه لاحق. نجعل النسخة نسخة نسخة. طيب تأتون هذه المسألة، إذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف نصاب ثم ترك العمل بهذه المعادن لأنه رأى أن استخراجه صعب، ثم بعد ذلك طرى له أن يرجع فيستخرج فاستخرج نصف نصاب، فهل يكمل الأول بالثاني؟ أفادنا المؤلف رحمه الله أن فيه قولا بأن الموالاة في الطواف سنة، وقد ذكرنا إليه في الأمس، وقلنا إن الراجح أن الموالاة شرط، لكن إذا انقطعت الموالاة لعذر فإنه يعفى عنه، وللإنسان أن يفتي بذلك، لأن بعض أهل العلم قال إنه سنة. فإذا كان انقطاع العذر كما في السورة التي ذكرت لكم أمس فإنه لا شك أن القول به عادة الطواف فيه مشقة شديدة. هنا ومنها لو حلف لا أتكن إلا أتلف واحدا في يوم هذا فأتل متواصلا جميعا، وإن تطرقت تطرق المعتاد على الأتلة الواحدة ولو طال يوم الأتلة، وإن قطع ثم عاد بعد بعد طول الفصل فقاه القاضي في خلافه للقتل بالسرقة والآمن. وقياسه لو حلف طيب واضح لي يا والله ما آكل اليوم إلا أكل واحد إلا أكل واحد فأكل أكلا متواصلا صار يأكل من طلوع الشمس إلى الظهر لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني بقوا 10 دقائق فجاءوا به فأكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به وأتوا في الثالث في خلال 10 دقائق. المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر يعني لا يحمل لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه يحلى. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا، مسألة الرضاعة الكرم الله يجب. نعم. وقياسه لو حلف لا وقت حالك مرة واحدة فمن الوقت لعوضه ضارة عن الوجه فمن المستمعين للجزء ولا يقول أن يقال اسمه في مقدمة على حكم. لا عندنا مثله نصفه مثل ذلك. ولا يقول أن يقال اسمه في مقدمة على مطلق حكم لما ذكر حكم. وَاَتَّبَعْ حِكْمًا عَلَى مُخْلَقِ الْوَصْفِ وَالْتَرْغِيبِ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِيمَا إِذَا قَالَ فِي الْمَوْصُوفِ وَلَا فِي الْمَوْصُوفِ فِي الْمَوْصُوفِ فِي قَوْلِ الْوَاهِ وقد ذكر القاضي أنه لا حد أنه لا يضمن لا حد لا حد لا لا حد لا حد لا حد بالدافع. وقد ذكر القاضي وجهه أنه لا حد على من أكمل ورقة معتق عليه الطلاق الثلاث بإكمال تكفير الذات. والذي يظهر بهذه المسألة أن الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانين، إلا أن تكون نية الواقف أو نية الحالف سوى ذلك، وإلا فلا شك أنه عند الإطلاق يحصل الجماع التقاء الختانين. فإن كان للحالف نية أنه يريد الجماع التام الذي يكون بالإنزال فعلى ما نوى منه. هذا العرف، إذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم ثم يعرف، وإلا في الواجب حمله على الشرع. نعم. ومن حال وأخرج السائق من أسيرة بعض النقاط ثم دخل وأخرج المنزل وكل من ساقيه ساقيه. نعم ساقيه. ثم دخل وأخرج باقيه وكل منهما بانفراده وكل منكما بانفراده لا يبلغ نصابا فمن لم يكن الفصل بينهما فقط ومن قال فيه وجهان ذكرهما القاضي في خلاف وصائب المحرر عنه وصائب المحرر عنه في السبيل. لا لا وصائب المحرر وعمه وعمه اقترب عمه عمه عم صاحب المحرر، يعني صاحب المحرر هو المد جد شيخ الفام الجنيه، وعمه يعني اخوه. شاف الفقه اسمه الترغيب، ما هو الترغيب والترغيب اكثر من الجنيه، لا شاف حديث. نعم. وقال اختار بعض الملوك انه لا قطع معه للفصل. واضح علي؟ ها؟ ايه ما السرقة لابد فيها من نصاب وهو ربع دينار او ثلاث دراهم او ما يساويه، فهذا رجل اراد ان يسرق فدخل الدكان فقال إن خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار، وإن خرجت بثوب واحد خرجت بما قيمته دون ربع دينار فلا قط. فخرج بثوب واحد ثم رجع إلى الثوب الثاني فأخرجه. إن نظرنا إلى كل ثوب بانفراده لم يبلغ النصاب فلا قط، وإن نظرنا إلى مجموع الدماء فقد بلغ النصاب فيجب القطع. يقول المؤلف إنه مع طول الفصل لا قطع، ومع قربه فإنه يقطع، ولكن لو قال قائل إنه يرجع إلى نية السارق، إذا سرق الأول ومن نيته يسرق الثاني قطع، لا سيما إن فعل التفريق هذا من باب الحيلة. وأما إذا سرق الأول ولم يكن في ثم ذهب به ولم يكن في نيته أن يرجع ثم بداله بعد أن يرجع فهذه سرقة جديدة، هذه سرقة جديدة ولا قطع عليه. ولكن إذا قلنا بأن العبرة هي السارق فكيف نصل إلى العلم بذلك؟ بإقراره. فإذا قال قائل كيف نرجع إلى إقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القصد، قلنا كما رجعنا إلى إقراره في جهة السرقة نرجع إلى إقراره في وصف السرقة. فإذا قال قائل إذا ثبت هذا

وهذا هو القول الراجح. والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف طويل في مسألة هل إذا قطع التنفس أو إذا قطع مكرها أو إذا قطع مختارا أو المعتبر المحصى، فيها خلاف. نعم. إذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح إلا بالضرورة، فلا بد ولا بد من ارتكاب أحدهم، يعني نحن مضطرون إلى ارتكاب أحد المحرمين، فأيهما نقدم؟ نقدم الأخر لا شك. لماذا؟ لأن الزيادة على الأخر زيادة محرمة لا ضرورة إليه، والواجب تجنب المحرم بقدر الإمكان، فنقدم إذن الأخف. كما أنه لو اجتمع واجبان أحدهما أوجب ولا بد من ترك أحدهما نقدم الأوجب، لأننا لو أخذنا بالأدنى لأسقطنا الواجب الزائد، وهذا لا ضرورة إلى إسقاطه. نعم. منها يقول إذا وجد المحرم صيدا وميتا، إذا وجد المحرم صيدا وميتا، الصيد كالظبا والميتة كجيفة الحمار، فأيهما يقدم؟ وهو مضطر الآن، مضطر بأكل، هل نقول ارمي هذه الصيدة وكلها أو كل من جيفة هذا الحمار؟ الثاني المؤلف يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة، يقول كل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد. نعم. كان عبد الرحمن بن داود يقول لا، ما هو بك الحمار أبدا، من يموت كنه. طيب نشوف كلام المؤلف الآن، ربما يكون هناك يعني رأي آخر. عند الثانية قلنا هنا الرقم أبس لنا وعلى هذا فلو ولد لحم صيد ذبحه محرم وميت فإنه يأكل لحم الصيد. قال القاضي في خلافه لأن كل منهما في جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه ملكة، وفي هذا نظر، فإن أكل الصيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزم بها الجزاء عند الحنفية، وهو مستغني عن ذلك بتأكيد الميتة. ثم وجدت أبا الخطاب في انتصار الإشعارات الميتة وأكله ما ذكرنا. معلنا وحسن هل عندك شيء؟ والثاني ها؟ طيب نحن ترى المعنى واحد وعلله نصف معلنا بما بك ها؟ شفاء ما ذكرنا صح. نعم. ولو وجد غير صيد القضاء وكلام القاضي انه ياخذ الميته ولا يكسره ولا يكسره وياكله لان شكره بنهايه فلد الصيد. والصحيح في هذا المثل انه ياكل الصيد، صحيح انه ياكل الصيد، لان تحريم الميته لخبثها وتحريم الصيد لاحترامه، فده محرم الاحترام لا لأنه خبيث

حرة ولا يحل له أن يتزوج أمها. نعم. هذه تزوج الأمة غير ملك الأمة، المالك يطوى الأمة بالتسري لا بالنكاح. تزوج الأمة أن يكون عندي أنا أمة ويأتي زيد يتزوجها منه، ما يشتريها ما يشتريها، يتزوجها يعطين مهرها 100 ريال وأقول زوجتك أمة في فلان، المالك أنا، أنا المالك من بغير الوقت والمقدمات، لأن الوقت والمقدمات نقله إلى الزوج، لكن بالبيع والشراء والرهن وما أشبه ذلك له أن يتصرف فيه. هي حقوق الزوجية انتقلت إلى الزوج باختيار السيد، لكن له أن يبيع أولا، ها؟ هي وأولاد، له أن يبيع هي وأولاد، لين يبيع هي وأولاده على زوجه، فهمت؟ أبيع عياله وزوجته عليه. نعم. إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال الأبيح له الكبر بسببه فلم يسلمه السنة، واضطر إلى الجماع في القصر فله فعله، فإن كرهت فلوجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففي مثل منام، وصرفهما صاحب المؤمن أحدهما وصف الصائمة وصف الصائمة أولى، لأن أكثر ما فيه أنها قصرت بغامر منها، وذلك جائز لكبرها لأجل الولد. وأما وصف الحائض فلم يحل الشرع جوازه. مش عندكم مكتوبة عندي عليها؟ ها؟ الصواب انه على السطر، اقول القاعدة المعروفة انها تكتب على السطر. ماشي. وأما وصف الحائض فلم يحل الشرع جوازه فإنه حول للأذى ولا يضر الأذى بالحادث إليه، والثاني مخير بتعارض مسألة وصف الحائض من غير إفساد دلالة الدلالة عليها والإفساد قول الطاهرة، والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الكبر لأسباب الجبر والاستحالة، ومنها إلى أوفيت. طيب، هذه المسألة عندنا ثلاث أشياء: السنة وجماع حائض وجماع صائمة. نعم. لا أتمنى أي. طيب نكمل هذا. هذه الأشياء، هذا رجل صائم، رجل صائم اضطر إلى إخراج المني بأحد ثلاث طرق: إما السنة أو وط صائمة أو وط حائض، والصائمة صائمة فرض مهنة، فنقول يبدأ أولا بالسنة، فإن لم يزل شبقه بذلك فهو الآن مضطر إلى الجماع، وأمامه حائض وصائمة، فأيهما أولى؟ أن يطأ الحائض أو أن يطأ الصائم؟ في احتمالان، فقيل يطأ الحائض لأن وطأ الحائض لا يستلزم إفساد عبادة، غاية ما هنالك أنه وطأ محرم، ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة، وقال بعضهم بل يطأ الصائمة، لأن إفساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير، ولهذا تفطر المرضع من أجل ولد دفعا لضرورة الغير، فهذه أيضا تفطر

يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما فيه الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك. أنتم تقولون إن الهلاك كلمة أهوى من هلاك في النار، ربما من حيث الألم قد يكون أهوى، قد يكون أهوى، لكن يرد علينا ما قال لك محمد إن الإنسان قد لا يصبر أبدا، يعني يمشي بغير إرادة عن النار لأنه مو صابر، ويقول يمكن يلقي نفسه بالماء لأجل لفة من حرارة، فهذا شيء ثاني عند غير إرادة، عند غير إرادي لا يؤاخذ الإنسان عليه، لكن الكلام على الإرادة، فإن الشيء الذي ينتج من فعلك أشد من الشيء الذي لا ينتج فعلك، واحتمال أنه قد يلتقط من الماء كاحتمال أنه أن أن أن تطفى ويعالج الرجل. نعم هذا إذا سلم، إذا سلم، لكن السلام إحنا السلام غير محقق لا في هذا ولا في هذا. نعم بعد اللي بعدها 121 الثالثة الثالثة. ولا يقل بحال فهذا لا يكون في العموم من غير الكلام المعلوم، فقيام الشرك كالبر وسبر الوجود لا يدخلان في مطلق السمر والخيار، ذكره الله بن في خلافه ونظيره الماء والورد لا يدخل باسم الله المطلق. يفوزون مسمى أنا عندي فكرة، ها؟ إيش؟ إيه كذا أظهر واحدة المقوى يفهم والنوم الثاني ما يطلق عليه باسم العرب، لكن الأكثر أن لا ينفع معه إلا بثني أو طريقة.